يعني السؤال يعني بشرح حالي معين. أنا نفرض جالس ببيت، اعتدى علي رجل مسلم ولي جار نصراني. اعتدى عليك بماذا؟ أراد يسرق مالي، يسرق بيتي. يعني هجم عليك؟ نعم، على بيتي. طيب، ولي جار أنا نصراني، استجبت به النصراني، طلبت منه أنه ينصرني. ما أظن هذا جائز طبعا. نشوف في وراء الأكمة. بسألك عن سؤال بس جاوبني وراء سؤال آخر. لا، بس بدي يكون سؤالك واقعي، ما يكون خيالي. هذا حقيقي يحدث؟ لا، ما يحدث أنه واحد يعتدي علي. ما بتصور أنه يجي يدق الباب عليك وتجي أنت تستغيث النصراني؟ أنت راح تكون مدافع، إما تقتله أو يقتلك، وكما جاء في الحديث إن قتلت فهو في النار وإن قتلك فأنت في الجنة. فشلون تخيلت لي الصورة؟ يعني يمكن حدوث هالصورة، ممكن تحدث. أنا هيك بقول، بس أنت بقى قرب لي إياها. نعم، أنا ما أقول لك وراء الأكمة وراء. أنا اللي جاء حقيقي نصراني جيراني، يعني عم بقول لك يا مثال، يعني هي حقيقة من آمن فيها. طيب، كم من مسلم جار نصراني؟ والحقيقة الثانية، وكم من نصراني جار مسلم؟ طيب، هي مآمنين فيها، يعني لكن العملية الصورة الأولى أنه بينما تستغيث بالنصراني بيكون قضى عليك لا سمح الله. نعم، فهي ما دخلت في مخي على كل حال. وفوق كل ذي علم عليم، هذا حدود علمنا. شو رأيك أنك أنت تدخل في الموضوع بدون يعني المقدمة؟ أنا بسألك سؤال عادي يعني بريء. هذا الجواب. بعد غزو العراق للكويت، أنت أظن يعني كل الأخوة عارفين أنه صار في تعبئة من قبل بعض الجماعات الإسلامية والمشايخ حول موضوع العراق، ونسجوا صورة حول صدام حسين أنه صلاح دين جديد، وبدأت عاد تنسجم اسم القصص، يعني بدأت بالقمر وانتهت أنه صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما. فالناس يعني كونوا فكرة أنه فعلا هذا صلاح الدين الجديد. فجأة واز الهزيمة حست للعراق. حلت، نعم. طيب، واعتبروه هي معركة بين الكفر والإسلام. بتقول معي مع الأسف ولا ما بتقول؟ طيب. مبين مكتوب من عنوانه. أنا بقول مع الأسف. مع الأسف. طيب. البعض يعني صار عنده الإحباط، واعتبروا أن الإسلام خسر المعركة. الله أكبر. ما تعليقكم يا شيخي؟ الله المستعان. كلنا يعلم الصدمة التي صدم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تيقنوا موته عليه الصلاة والسلام، وقصة عمر في ذلك معروفة. وما هدأ الموضوع ولا أنه ذكر الناس بحقيقة كانوا يعرفونها، ولكن الصدمة التي صدموا بها أنستهم إياها. ما ذكرهم إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما خطب فيهم بقوله المعروف: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهؤلاء الناس الذين أصيبوا بماذا قلت؟ إحباط. نزل يا ربي نزل الأليم. هؤلاء الناس الله أعلم أحد رجلين، إما مؤمن ضعيف الإيمان أو من جماعة البعثيين والحزبيين العلمانيين، فهم يتعلقون بالمخلوق دون الخالق. فلا شك أن هؤلاء في ضلال مبين، لكن بنسب متفاوتة في هذا الضلال. والمبالغات التي كنا نسمعها والدفاع الذي إلى عهد قريب كنا أيضا نسمعه عن صدام حسين، الحقيقة أن هذه كانت تنبع ليست من علم ولا من عقل، وإنما من عواطف جامحة. لا أظن إلا أن هذه العواطف إسلامية لكنها وهمية محضة. نحن كنا في موقف يعني لسنا مع هؤلاء ولا مع أولئك، وكنا في أول اعتداء صدام على الكويت وتحمس كثير من الشباب المسلم لهذا الاعتداء وتأييده، وجرت مناقشات كثيرة بيني وبين كثير من الناس، منهم من هم معنا على الخط الذي نمشي عليه الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، فيهم من كان يصعب المكان أن نقنعه بخطأ ما فعله صدام، ذلك لأن هذا النوع من الناس كانوا ينطلقون في تأييد هذا الاعتداء من قاعدة غير إسلامية، بل هي قاعدة كفرية، وعلى أساسها جاءت الهجمة الشرسة الأمريكية والبريطانية وغيرها، وهي القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. فبعض الشباب المسلم كان وهو لا يشعر ينطبق من هذه القاعدة الكاذبة، فيقول يا أخي اجتماع دولتين في دولة واحدة أحسن من بقاء دولتين. فكنا نتناقش ونبين لهم أن يا أخي هذا الكلام صحيح، لكن ما هو الطريق لإيجاد دولة من دولتين؟ هذا هو الطريق الاعتداء القوي على الضعيف؟ فكنا نقول في أول الفتنة لا يجوز للمسلم أن يكون عراقيا ولا سعوديا، لأن كل من الدولتين يعتبر مخالفا للشريعة الإسلامية. هذا باعتدائه على جاره المسلم، وذاك باستعانته بالكافر، بل الكفار وشر الكفار على وجه الأرض، وتأييدا لهذا الأمر المخالف للشرع كنا ولا نزل نسمع أنهم يستعينون بالدول العربية والدول الأجنبية الصديقة، فهم يعلمون أن قيام دولة اليهود، ولا أقول إسرائيل، ويجب أن تأخذوا حذركم، لا يجوز أن تشايعوا اليهود في إطلاقهم على دولتهم أنها دولة إسرائيل، لأن في هذا تضييع لهجمة المسلمين على اليهود استعمال كلمة غير كلمة اليهود. هذه سياسة الإعدام. فاليهود مكن لهم في أول أمر كما هو معروف بريطان ثم الأمريكان. مع ذلك صاروا بالنسبة لبعض الدول العربية اليوم من ناحية السياسية أصدقاء لهم. فكنا نقول ما يجوز للمسلمين أن يتعصبوا لهؤلاء ولا لأولئك. ولكن حينما بدأت المعركة فعلا وتجلى للناس جميعا حتى الكفار بأن هذه المعركة القائمة من الحلفاء ليس المقصود منها حقيقة ما كان يذاع أولا لمنع شر صدام عن السعودية وثانيا لإخراج صدام من الكويت، وإنما تبين أن المقصود تحطيم الشعب العراقي. وهكذا يعني ظهر فعلا حين ذاك كنا يجب على الدول الإسلامية بديل أن يكون عونا مع الدول الكافرة كما فعلت البعض أن يكون عونا للشعب العراقي على الدول الكافرة. ذات مع الأسف ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حياة من الفنان. أما أن نؤيد صداما بشخصه أو بحزبه هذا ما أعتقد أن مسلما يوافق على ذلك، لكن العواطف هذه الجامحة التي تنبع من حديث ضعيف الإسناد لكنه صحيح المعنى، حبك الشيء يؤمي ويصل، انطلقت مثل هذه الحماسات وأيدت صداما في شخصه. فهذا بلا شك خطأ، وتجلى الخطأ الآن بعد هذه الهزيمة التي نأسف لها. فأنت توافق إن شاء الله معنا أن هذه الهزيمة كان نود أن لا تقع، لأن الحقيقة نحن ما كنا يعني ندعو الدول الإسلامية التي لا تستجيب أن تكون عونا للجيش العراقي والشعب العراقي من أجل حزب البعث، وإنما لأنه بدأت النذر قبل المعركة من نفس هؤلاء الكفار أنهم يريدون أن ينظموا الشرق الأوسط تنظيما جديدا، وهذا معناه وبدأت النذر تظهر أنهم يريدون أن يخضعوا الشرق الأوسط بالنظام الأمريكي، وإن شئت قلت لحكم اليهود في فلسطين، فيكون هذا الشر أكبر من شر حكم البعث في العراق. لأن أنا كنت أقول ولا أزال أقول حزب البعث في العراق كحزب البعث في سوريا، كل من الحزبين لا يمثل الشعب. الحزب البعث في العراق لا يمثل شعب العراق، وحزب البعث في سوريا لا يمثل الشعب السوري، بل لو نظر الحقيقة كل هذين الشعبين ضد إيش الحزبين. معليش هذا بحث ثاني، بس أنا كنت أرمي وراء هذا التفصيل ردا على السعوديين يزعمون أنهم استعانوا بالكفار حتى ما يحكموا من حزب البعث. حزب البعث مهما عاش راح يعيش نصف قرن، راح يعيش قرن من الزمان ثم يتغلب الشعب المسلم عليه. وبعبارة أخرى كنت أقول مقابل قولي السابق أن حزب البعث لا يمثل الشعب العراقي، الشعب العراقي مسلم وبس حزب كافر، لكن بوش وشعبه وكل الدول الأخرى رؤساء ومرؤوسين يمثلون عقيدة واحدة وهي عقيدة الصليب. ولذلك فالخطر في احتداد الصليب لبلاد الإسلام والمسلمين أخطر بكثير من احتداد بعث حزب بعثي لا نرجو أن يظل طويلا كما لو ظل الاستعمار هو الحاكم في البلاد. فعلى كل حال بمثل هذه المناسبة أذكر بأن ما حل في شعب العراق هذه المصيبة هي تصيب المسلمين جميعا وهم جميعا مسؤولون عنها لأننا خذلناهم. صحيح أنت مثل ما قلت أنه مطالب إذن شيء صحيح كشعوب، لكن كدول يطلع بإذن كانوا يتعاونوا وقد يمكن أن يفعلوا شيئا فلم يفعلوا شيئا. ولذلك يصدق علينا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. على كل حال أنا خرجت من الحرب التي هزمنا فيها بنتيجة نؤيد منطلقنا الفكري والاعتقادي الذي ندعو المسلمين إليه منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، وهو أنه لا فائدة من كل التكتلات الإسلامية التي تقوم على مجرد تكتيل وتجميع وليس على مجرد تعليم تثقيف وتربية. والتاريخ يجب أن يعيد نفسه، كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة كذلك يجب على كل الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بها، أن يبدأوا بتعليم الشعب المسلم دينه وبتربية هذا الشعب على هذا الدين. ولكن يجب أن نتذكر حقيقة مرة وهي أن الإسلام اليوم كل ذو ثقافة إسلامية ولو بعامة يقطع بأن الإسلام المفهوم اليوم من جماهير المسلمين ليس هو الإسلام الذي كان مفهوما من الصحابة والتابعين. هذا الإسلام الذي نحن نحياه اليوم نعيشه سواء ما كان متعلقا منه بالعقيدة أو بالأحكام أو بالسلوك يختلف كثيرا عما كان عليه هذا الإسلام في القرون الأولى. ولذلك فلكي تثمر أو يثمر الإسلام الثمرة السابقة في هذه الأيام لابد أن نعود إلى نفس الإسلام، أي الإسلام الذي أنزله الله كما قال في القرآن شفاء لما في الصدور وهو دواء وعلاج لأمراض النفوس. فهذه الوصفة الإلهية أشبه ما يكون بوصف طبيب ماهر في الأمراض البدنية، فهذه الوصفة من هذا الطبيب الماهر لهذا المريض الهالك في مرضه إذا لم يستعمل هذه الوصفة فهو سوف لا يشفى، وإذا استعملها وقد أدخل فيها ما ليس منها فربما أيضا لا يشفى، إن لم نقل قد يزداد مرضا على مرض. فهذا الإسلام الذي كان علاجا للعرب الأولين، وهم كانوا يعيشون وثنيين فلا تربية عندهم ولا دين ولا شريعة ولا أي شيء، مع ذلك بسبب هذا العلاج الإلهي صاروا سادة الأمم وهزموا أعرق الأمم يومئذ ثقافة ومدنية، وهي فارس والروم. التاريخ عيد نفسه. هذا الإسلام اليوم غير ذاك، فلكي يؤتي أكله وثماره فلا بد أن نعود إليه، وهذا يعني أنه يجب على علماء المسلمين أن يقدموا الإسلام إلى المسلمين إسلاما مصفى، هذا هو مقصود الكلام، إسلاما مصفى كما لو كان نزل الآن ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فإذا العلاج الرجوع إلى الكتاب والسنة ثم العمل بهما. العالم الإسلامي اليوم ضايع عن الكتاب والسنة، فالعلاج هو أن يقوم أهل العلم بهذا البيان، بهذا الإسلام المصفى، وأن يربوا من حولهم عليه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما تجميع الناس وتكثيرهم وتقويتهم من الناحية المادية فهي التجربة، هي العراق بشهادة الأعداء أنها أقوى دولة في الشرق الأوسط. ماذا استفادت بالنسبة للدول الأخرى التي كمعت عليها؟ لا شيء. لكني أعتقد أن هذا الجيش لو كان مؤمنا كنا رأينا غير هذه النتيجة، كما رأينا نتيجة الجهاد في أفغانستان، على ما في أفغانستان من بعد أيضا عن الإسلام في كثير من الجوانب، لكن كان الجهاد هو الهدف وثمرته إقامة الدولة الإسلامية. هنا لم يكن شيء من ذلك، فنحن كان موقفنا مع الأسف الشديد هو تطبيق قاعدة فقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أيسرهما، عن شرين: إما احتلال الأمريكان لهذه البلاد، أو قد يحتل حزب البعث. نرى هذا على عجله ومجره أقل شرا، أما أن نؤيد حزب البعث أو نؤيد شخصا بذاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.